السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: نعم، لما كان الزمان متصفا بالذات بالقبلية والبعدية، بالذات غير المجامعتين، كان كل جزء منه مسبوق الوجود بعدمه الذي مصداقه كل جزء سابق عليه. عليكم السلام. كان الكلام في القدم والحدوث الزمانيين. قلنا في تعريف الحدوث الزماني: هو المسبوق بعدم زماني، والقديم الزماني هو غير المسبوق بعدم زماني. وبتعبيره لازمه أن يكون الشيء، يعني القديم الزماني، موجودا في كل قطعة مفروضة قبل قطعة من الزمان منطبقا عليها، كالمادة. المادة الأولى، المادة الأولى كما تتذكرون مرارا قلنا أنها ماذا؟ ليست حادثة بالحدوث الزماني، وإنما هي من المبدعات لا من المكونات، ليست لها مدة وليست لها مادة. المادة الأولى ليست لها مدة، يعني مسبوقة بعدم زماني، وليست لها مادة، لأن القابلية فيها بالذات لا بالغير. بعد ذلك قال بأن الزمان، نفس الزمان، لا يتصف بالقدم أو الحدوث الزماني. من هنا أراد أن يستدرك عندما قال نعم، هذه النعم يريد أن يثبت الحدوث للزمان بطريق آخر. بعد أن قال: وهذا المعنيان، وأما نفس الزمان فلا يتصف بالحدوث والقدم الزمانيين، هذه نعم يريد أن يثبت حدوث الزمان ولكن بنحو آخر، بمعنى آخر، وهو أن الزمان بالذات فيه أجزاء، وهذا مسلم، وهذه الأجزاء بالذات متقدمة ومتأخرة. تقدم أجزاء الزمان وتأخرها إنما هو بالذات. إذن أنت إذا وضعت يدك على أي جزء من أجزاء الزمان فهو قابل للانقسام إلى جزئين، جزء منه متقدم وجزء منه ماذا؟ متأخر. أنت كلما تقدمت في الزمان، رجعت إلى الوراء، فإنه لا تصل إلى زمان ليس قبله زمان، لا تصل إلى هذا. كلما رجعت إلى الوراء، أينما وضعت يدك على الزمان فإنه مسبوق ماذا؟ بزمان، وذاك متقدم وهذا ماذا؟ متأخرون. ذاك يحمل قوة هذا اللاحق، وهذا المتأخر هو فعلية ذلك السابق ونحو ذلك. إذا لو وضعت يدك على أي جزء من أجزاء الزمان، مسبوق بعدم زمان لو مو مسبوق؟ لو وضعت يدك على أي جزء من أجزاء الزمان فهو مسبوق بعدم زمان، والزمان ككل شيء غير الأجزاء أو نفس الأجزاء. والزمان ككل شيء غير الأجزاء لو نفس الأجزاء، فيكون الزمان أيضا مسبوق ماذا؟ في عدم الزمان. بلي مقدمة، كل مسبوق بعدم زمان، الجزء الأول يقبل الانقسام ولا يقبل؟ أنا أبدأ أقول يقبل الانقسام ولا يقبل، إلا أن تقول جنابك بالجزء الذي لا يتجزأ. إذا قلت بالجزء الذي لا يتجزأ الجزء الأول، ضع يدك عليه، قل أنه ماذا؟ ليس مسبوق بعدم زمان، مع أنه تستطيع أن تضع يدك على جزء ليس مسبوق بعدم، ينقسم إلى قسمين ولا ينقسم، وإذا ينقسم بمتأخر ومتأخر، متقدم ومتأخر، أو لا يوجد، فلا تصل النوبة إلى جزء ليس مسبوق بعدم زماني. أنا أحس أنه تحس أكو فد مغالطة، ولكن مو هاي المغالطة، مغالطة في مكان آخر. المهم السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول نحن عندما نضع يدنا على أي جزء فهو مسبوق بعدم زماني، والكل ليس إلا الأجزاء، فالكل مسبوق بعدم زماني. وهذا الاستدلال سيأتي أيضا من العلامة في صفحة 325 التي هي الصفحة ما قبل الأخيرة من هذا الكتاب، وتقدمت ونحن أيضا أشرنا فهذه المغالطة. هناك يقول والأجزاء ليست إلا نفس القطعات والأجزاء، فحكمه حكمها وهو حادث زماني بحدوثها الزماني، فعالم المادة والطبيعة حادث حدوثا زمانيا بهذا الاستدلال، وهو أن الأجزاء وأن الكل حكمه حكم الأجزاء. فهذه الكبرى تامة أو غير تامة، أشرنا ما أتذكر وين أشرنا، ولكن أتذكر في بعض الأبحاث السابقة صارت إشارة، وأشكلنا أيضا على الشيخ مصباح لأنه هو معترض على هذا أن حكم الكل ليس حكم الأجزاء. نحن قلنا أن الإشكال غير وارد، ولكن كلام السيد العلامة أيضا غير تام في نفسه، ولعلنا نوفق أن نشير إلى المطلب مرة أخرى إن شاء الله في تلك الصفحة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة من الكتاب. قال نعم لما كان الزمان، الإخوة ما يدورون أبو حسين تدور شوف وين إحنا ذاكرين هذا المطلب، لأن أنا ما ذكرت بلي، وإحنا كم تعرضنا للمطلب، إحنا كاتبين فرد شيء هناك تذكرون، أنا ما أجب ذهني حتى أراجع أنه في ذاك المكان شنو قايل، كاتبين جنابكم فرد شيء هناك، شنو كاتب تقروا لي، يعني هذا اللي أنا قايله كاتبين لو أنتم كاتبين، أي تفضل شنو كاتب، لا هذا مو مطلب، لا مو هذا، مو هذا المطلب، لا مو هذا المطلب، هذا غير المطلب، هذا غير المطلب اللي دا أقول إحنا أنا شيخنا الشيخ عارف، هذا غير هذا المطلب اللي دا أقول إحنا أنا دا أتكلم في الكبرى، وهو أن مرة أن السؤال غلط لو صح، ذاك بحث عن الحدوث الزماني العالم، أن السؤال صحيح لو أن السؤال غلط، ذاك في البحث، ومرة لا أن حكم الكل هو حكم الأجزاء، فإذا ما للأجزاء من الحكم فهو للكل، هذا أريد أشوف تام ولا ليس بتام، هذا قايل في شيء هناك، مهم ابحثوا لي عنه، أنا أشكلت أتذكر زين أتذكر، ولكنه ما أتذكر المكان حتى أراجع. المهم يقولنا يا شيخنا يمكن أنا يمكنات وايق في ذهني، بس تقولوا لي بأنه فلان مكان، تقولوا لي فلان مكان. نعم لما كان الزمان متصفا بالذات بالقبلية والبعدية بالذات، بالذات متصف بالقبلية والبعدية، وهذه القبلية والبعدية أيضا بالذات، هذه بالذات متعلقة بالقبلية والبعدية، وبالذات الأولى متعلق به متصف، يعني اتصافه بالقبلية والبعدية مو بالعرض، مو مثل الأمور الزمانية، الأمور الزمانية متصفة بالقبلية والبعدية، ولكن ماذا؟ مو بالذات، بالعرض بسبب الزمان، بعرض الزمان. إذن اتصاف الزمان بالقبلية والبعدية اتصافه بالذات، وهذه القبلية والبعدية هي بالذات لا بشيء آخر، فلهذا هي بالذات الأولى بالذات الثانية مو تكرار، الاتصاف اتصاف نفس الزمان بالقبلية والبعدية بالذات لا بالغير، ثم هذه القبلية والبعدية يعني توقف وجود أحدهما على الآخر، قلنا لا فيما سبق، قلنا مو معنى أن هذا متأخر وذاك متقدم يعني وجود المتأخر متوقف على وجود المتقدم، بل بالذات أحدهما متقدم والآخر متأخر غير المجامعتين، يعني لا يجتمع المتقدم مع المتأخر، وإلا يلزم اجتماع الفعلية مع القوة ويلزم منه اجتماع الوجدان مع الفقدان وهو محال. كان لما كان كذلك، كان جواب لما كان كل جزء منه مسبوق الوجود بعدمه. طب هذاك العدم ما هو؟ الذي مصداقه كل جزء سابق على هذا الجزء وعلى هذا الأساس. فكل جزء من الزمان حادث زماني بهذا المعنى. بأي معنى؟ بمعنى القبلية والبعدية، بمعنى القوة والفعل. وكذلك الكل، هذه وكذلك الكل لماذا؟ بناء على تلك الكبرى، وهو أن حكم الكل هو حكم الأجزاء، لأن الكل ليس شيء وراء الأجزاء، فما للأجزاء من الحكم يكون للكل، وحيث أن الأجزاء هذا حكمها فالكل أيضا يكون له نفس الحكم. بس هذه الكبرى تامة أو غير تامة، يعني موجبة كلية فيها أو غير لا يوجد فيها، يعني الجنس والفصل أجزاء لها أحكام، من تصير كل لها نفس الحكم أو لها حكم آخر يختلف الأحكام، هذه لابد لعله إذا وفقنا نشير إلى تحقيق القاعدة هناك. وكذلك الكل، هذا إشكال. هسأل الآن نغض النظر عن هذا الإشكال الكبروي، أكو إشكال آخر وهو أن هذه القبلية والبعدية حقيقيتان لو مفروضتان، بعد نعرف حدوث زماني بالمعنى الحقيقي، يتحقق حدوث زماني بالمعنى فرضي في الدين، وإلا احنا في الواقع الخارجي لا يوجد عندنا أجزاء حقيقة، وإنما يوجد عندنا ماذا؟ وجود واحد، وهذا الوجود الواحد سيال متصرم. إذا قبلية وبعدية بالواقع ما موجودة، أجزاء في الواقع غير موجودة إلا بحسب فرض العقل، وهذا ما أشار إليه هو قدس سره الشريف في الصفحة 227 وملاك التقدم والتأخر بالزمان هو اشتراك جزئين مفروضين منه في وجود المتقدم إلى آخره. إذ لما، ولعله هو من هنا، إحنا في أبحاث سابقة قلنا أن مسألة الحدوث الزماني للعالم أساسا لابد أن يتنقح السؤال أولا قبل أن يأتي الجواب، وهذا كم له نظير في الفلسفة، أنه أنت عندما تسأل سؤالا خاطئا اطمئن لا تتصور أنه تحصل جوابا صحيحا، لأن السؤال سؤال خاطئ. أنت عندما تبحث عن خالق هو مثل هذه المخلوقات فاطمئن مثل هذا الخالق ما تجده، فلهذا تنكر الوجود. أما إذا بحثت عن خالق ليس كمثله شيء، أما فاندرسل عندما بحث عن خالق مثل هذه الموجودات قال هذولا يقولون بأنه كل معلول يحتاج إلى علة، قانون عقلي، من يجون إلى الله سبحانه وتعالى يخصصون القانون العقلي ماله، يقولون إلا الله، الله ما يحتاج إلى علم، والتخصيص القوانين العقلية ماذا؟ محال. إذن شوفوا أصل هذا الإشكال منشأ وين؟ منشأ أنه ديفرض وجود العلة كوجود معلول، يعني مثله شيء، وحيث أن هذا المعلول يحتاج إلى علة فهو أيضا لابد يكون محتاج إلى علة، فأنت عندما تنكر احتياجه إلى العلة من حق أن يشكل أو مو من حق أن يشكل؟ هي على المبنى كاملا من حق أن يشكل. عندما وجد أن العالم كله محسوس فطلب خالقا ماذا؟ محسوسا، فبحث عنه في الأرض والسماء وفي الكواكب فلم يجدوا، وقال ليس بموجود، ومن حق أن يقول يجد أنه هو يبحث عن شيء، بتعبير الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه يقول يبحث عن شيء غير موجود فلا يجده. أما أنت من الأول اسأل السؤال الصحيح، فلهذا الشيخ المطهري في الجزء الخامس من أصول الفلسفة اللي هو في الإلهيات يعقد فصل في بيان كيفية السؤال الصحيح، يعني نحن نريد أن نسأل كيف نسأل، وكيف يؤثر السؤال الصحيح على تحقق الجواب الصحيح، أنت كتجد الجواب الصحيح. وإلا إذا كان من أول الأمر سؤالك خطأ فأنت أطمئن بأنه الجواب الصحيح لا تحصل عليه. وهذا ما تعرضنا له كما ذكر الشيخ في مدحته، بأن أساسا هذا السؤال أن العالم حادث زماني أو قديم زماني، هذا لابد السؤال يتحلل لنصل إلى نتيجة في نفس السؤال. قال: فكل جزء من الزمان حادث زماني بهذا المعنى، وكذلك الكل، إذ لما كان الزمان مقدارا غير قاذ للحركة. والحركة ما هي؟ التي هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، كان فعلية وجود الزمان مسبوقة بقوة وجوده، وهو الحدوث الزماني مسبوق بقوة وجوده. يعني ماذا؟ يعني معدوم في الرتبة السابقة. إذن هذا الجزء من الزمان مسبوق بعدم زماني بالقوة. وأما الحدوث، طبعا هذا من المطالب فيها إشكالات أنا، أو لا أقل فيها تأملات. أنا وجدت أنه في كل عبارة هسا أن نبين أنه حتى قوة الشيء يعني عدم ذلك الشيء، لو مو عدم ذلك الشيء، وعدم قلنا فيما سبق هو قال السيد العلامة أن القوة هي المرتبة الضعيفة لوجود الشيء، تذكرون فيما سبق في أول بحث القوة والفعل. وأنت سيدنا كل الذي استطعت أن تثبته أن هذا الجزء من الزمان مسبوق بقوة، مو مسبوق بعدم. وبعبارة أخرى أن هذا الجزء مسبوق بالغير، والانتباق بالغير أعم من الانتباق بالعدم. قلت لأنه أبحاثها ليست بتلك الأهمية والضرورة، فلهذا إحنا الآن نقرأها ونتجاوب. قال: كان فعلية وجوده مسبوقة بقوة وجوده، وهو الحدوث الزماني. وأما الحدوث بهذا المعنى، يعني يقول: وأما مرادك الحدوث بهذا المعنى أن تأخذ كل الزمان ككل ثم تفرض مسبوق بعدم زماني، هذا لا معنى له، هذا مستحيل، لأنه يلزم فرض الزمان من حيث انتفى الزمان وهو محالون. وأما الحدوث يعني الحدوث الزماني بمعنى كون وجود الزمان مسبوقا، طبعا أساسا في اعتقادي أصل هاي الأبحاث نشأ من مشكلة واحدة، يعني من أصل فاسد. هذا الأصل الفاسد أنه اعتبر للزمان في الوجود مستقل عن الوجودات، هذا أصل في الوجود، وهذا منشأه المتكلمين. ما أدري ماذا أقول له، منشأه المتكلم أنه افترضوا أن الزمان فقط ظرف، وهذا الظرف إذا لابد أن يكون له حكم مستقل. تعال نبحث عنه، مع أنه لنا الزمان عرض تحليلي للوجود المادي، فلهذا ما حد بحث هذا المطلب، ما أجى ذهنه في المكان فما بحثوا عنه. هماتين حدوث المكان للعالم، بحثوا حدوث الزمان والمكان. هماتين مولانا إذا كان ظرف هو موجود قبل المتمكن، لو مو موجود قبل المتمكن هو العالم مكانه وين؟ لا ها، الله وين أوجد العالم؟ في أي مكان؟ ها، وين أوجد العالم؟ الله سبحانه وتعالى وين أوجده؟ ها، بلي ما أسمع في لا مكان، يصير إيجاد في مكان في لا مكان، يصح إيجاد المكان في لا مكان يصير. فإن قلتم نعم يمكن، أقول بابا أوجد الزمان في لا زمان، خلصت القضية بعدها. والصحيح عن جواب الشيخ ها أنه أوجد الزمان من حيث لا زمان، ها أبدعه قبل ماكو زمان، ماكو حتى انه نقول حدوث الزمان لو مو حدوث زماني. اوجد الزمان من حيث لا زمان، اصلا زمان ما كان اكو، الله عندما اوجده صار حدوث زمان، والا قبله ماكو فرق شيء. الا ان تجي هذا الوهم يجي يفرض خيط الزمان وظرف الزمان ممتد ازلا وابدا، ثم يجيب هذا عالم الماده فمكان في هذا الظرف يوجد. وهذا هو التصور العرفي العام الساذج المتخلف للزمان. هذا الزمان مو هذا زمان، على تصور العرف من الزمان. بلي أوجد موجودة أحسنتم، هذا من قبيل إذا تذكرون نقطة جيدة إشارة أبو حسين إلى إحنا ذكرناه، قلنا من قبيل أنه إيد الله أوجد الحركة غلط. الله أوجد ماذا؟ أوجد موجودا، هذا الموجود ذاته ماذا؟ الحركة. فأنت تنتزع من هذا الوجود أنه ماذا؟ متحرك سيال غير ثابت إلى غير. مثل ما الله سبحانه وتعالى عندما أوجد الملائكة مو أوجد الثابت، أوجد الموجود. هذا الموجود أنت عندما جئت وحللته وجدته ماذا؟ ثابت لا تغير فيه. فلا الثبات بإيجاد من الله ولا الحركة بإيجاد منه، كذلك المكان والزمان ليس بإيجاد. طبعا عندما أقول ليس بإيجاد مو لأنهما فوق الإيجاد، بل لأنهما دون الإيجاد بالتبع وجدا، ولكنه المتكلم اجى فرض هذا الفرض، وهو ان الزمان فتضر فتوجود. فاذا لابد ان نبحث عن حكمه، حادث لو مو حادث، مع انه الحديث لابد وين يكون؟ الحديث يكون على المتصف بالزمان، والزمان عرض تحليلي لذلك الوجود على اي نحو. قال واما الحدوث بمعنى كوني، حدوث الزمان يعني بمعنى كوني وجود الزمان مسبوقا بعدم خارج من وجوده سابق عليه سابقا زمانيا. ها قيدوا بالزمان هنا، ما ادري اما ساقطه واما مراد السيد العلامه، لانه مو مطلق السابق، لانه احنا في الحدوث الذاتي ايضا سابق عندنا عدم، العدم سابق، فهنا يريد المتكلم يثبت السبق الزماني. قال سبقا زمانيا لا يجامع فيه القبل البعد. أما الحدوث بهذا المعنى فهو محال. لماذا محال؟ لأنه معناه فرض الزمان من حيث انتفى الزمان. قال ففيه فرض تحقق القبلية الزمانية، هذا بهالقرينة نقول أن السبق سبق ماذا؟ زماني. ففيه فرض تحقق القبلية الزمانية من غير تحقق الزمان. وإذا تذكرون نحن بالأمس ماذا قلنا؟ قلنا لكي يتحقق عدم زماني لابد لو وجد كان وجودا زمانيا. والسؤال لو فرضنا أن هذا الزمان وجد قبل نفسه، كان وجوده زماني لو غير زماني؟ غير زماني، لأنه الزمان منه بدأ، الزمان من هنا بدأ، تمام. فلو ضربنا أنه موجود قبل نفسه فبعد وجوده ماذا؟ وجوده غير زماني، فعدمه شيخي غير زماني. لكي يكون عدمه زماني لابد أن يفرض الوجود ماذا؟ وجود زماني. وهذا معناه فرض الوجود وجود الزمان من حيث أن الزمان ماذا؟ منتفي، جمع بين النقيضين. فلهذا يقول وإلى ذلك يشير ما نقل عن المعلم الأول أرسطو أن من قال بحدوث الزمان فقد قال بقدمه من حيث لا يشعر، لأنه لابد أن يفرض أن للزمان زمان قبل ذلك حتى يتحقق العدم الزماني. جزء الثالث صفحة 245 نقل هذا القول عن أرسطو. تفضل يا هو ايه خوف بذاك المعنى. فلهذا انا ما انا ملتفت لهذا الاشكال، فلهذا قلت ان الكل له حكم الاجزاء، هذا غير اصلا الكل ليس فد وجود وراء الاجزاء حتى يكون له حكم. احنا كل اللي عندنا في الواقع الخارجي شنو عندنا؟ عندنا اجزاء اصلا، كل ما عندنا كل شنو هو فد فرض من قبل العقل، هذا لا وجود له حتى ان نرى حكمه ماكو. إذا عدنا فج كل شيء وعدنا فج أجزاء نقول حكمه موافق أو مخالف. أساسا الكل أمر فرضي من قبل العقل، لا وجود له في الخارج. هذا مظاهر أن أصل الكبرى أيضا فيها كلام بلي ملتفتا لهذا الإشكال، لأنه إذا قلت هالشكل فالكل أيضا حادث زماني يرد نفس الإشكال، وهو أنه سيدنا أنت تقول بأن الكل لا يعقل أن يكون له حدوث زماني، وإلا لثبت الزمان من حيث انتمى وهو جمع بين النقيضين. تنبيه، في هذا التنبيه يريد أن يشير إلى نقطة، هذه النقطة أشرنا إليها بالأمس، ولكن أشرنا إلى مقدمة هذا البحث لا إلى نفس البحث. أنتم تعلمون أن الزمان على قسمين، الزمان الخاص والزمان العام. الزمان الخاص هو مقدار الحركة الشخصية لكل موجود خاص، الزمان العام هو مقدار الحركة للمادة الأولى التي بدأت وتنتهي بحركة واحدة، وإنما تتقلب عليها الصور، لأننا قلنا مرارا أن المادة الأولى واحدة بالشخص، واحدة بالعدد، واحدة بالشخص، إذن حركتها ماذا تكون؟ حركة واحدة، ولكن تلك الحركة حركة عمومية مو مختصة بصورة معينة. أما هذا الموجود الذي أمامي وهو زيت له حركة، ولكن ليست حركة عمومية وإنما حركة خاصة به. واضح صار المطلب؟ إذن عندنا ماذا؟ حركتان، حركة خاصة وحركة عامة. وهذا الذي قلناه قدم زماني وحدوث زماني هذا مختص شامل لهما أو مختص بأحدهما دون الآخر؟ إلى هنا كنا نتكلم أنه عندنا حادث زماني وقديم زماني، وحادث زماني وقديم زماني في الزمان ماذا قلنا؟ حادث لو قديم في الزمان نفس الزمان، حادث لو قديم قلنا ليس بحادثة، ليس بحادثة. خب هذا في الحركة في الزمان العمومي ليس بحادثين، خب في الزمان الخصوصي حادث أو ليس بحادث؟ التفتوا إجاء أقولها ملتفتين، أريد أبين حتى أجاوب خلافا للفاضلين المعاصرين، نحن نقول بأنها قديم وحادث، بس التفتوا أولا شنو نريد نقول حتى الجواب يتضح، يعني السؤال ما هو حتى يأتي الجواب. إحنا كنا إلى الآن نتكلم في أن الزمان قديم حادث، حدوث الزماني قدم زماني. عندنا الزمان على قسمين، زمان عمومي وزمان خصوصي، زمان عام وزمان خاص. هذا الذي ذكرناه من القدم والحدوث وأن الزمان لا يتصف بالحدوث، هذا مختص بأحدهما أو شامل لهما؟ ماذا الجواب؟ شامل لهما، ومختص بأحد. يعني انت تعال ضع يدك على هذا الزمان الخاص، هذا الزمان الخاص يعني ماذا؟ يعني على هذه الحركة الشخصية الخاصة الموجودة لهذا الموجود هذا. واقطع النظر عن كل شيء متنسبه الى موجود اخر، هذا حادث زماني لو قديم زماني، هذا هذا هذا إيه إيه هذا حادث زماني لو موجود زمان قديم زماني، أحسنت. ليس لماذا حادث شنو دا أقول؟ اقطع النظر عن أي شيء آخر، أنت عندما تنسبه إلى موجود آخر له زمان أطول تقول هذا شنو؟ حادث زماني. انزعه عن الآخرين وسطه وآخره شنو؟ حادث زماني مسبوق بالعدم، أما أوله هم حادث زماني؟ لا. نفس الكلام الذي تقوله في الكل قله في هذا الكل، ولكن هذا الكل الذي له ابتداء وانتهاء بحسب نظرنا، مع أن كل عالم الزمان أيضا له ابتداء وانتهاء بحسب نظرنا، يعني بحسب من هو فوق عالم المادة، هذا عالم الزمان له ابتداء وانتهاء أو ليس له، ولكن ليس حدوثه زمان. إذا تذكرون بالأمس قلنا بأنه أنت تجي إلى فد موجود زماني، تنسب إلى موجود آخر، فتشوف بأنه في وقت هذا كان معدوم ذاك كان شنو موجود، فتقول هذا حادث زماني نسبة إلى ماذا؟ إلى إذا ذاك الوجود الآخر الزماني. هتأعزل عن ذلك الوجود الآخر الزماني بعدها مثل حادث زماني؟ نفس الكلام الذي قلناه في الكل تعال نقوله في هذا الخاص. نعم هذا الزمان الخاص لهالموجود أنت أينما تضع يدك عليه فهو مسبوق ماذا؟ بعدم. لكن هذا لا يستلزم أن يكون الكل أيضا مسبوق ماذا؟ بعدم. يستلزم؟ لأن هذا الذي ذكرناه من القدم والحدوث ليس مرتبطا بالزمان العام، وإنما يأتي أين؟ في الزمان الخاص أيضا. شنو سؤالكم سيدنا؟ أقول إذا نسبت أنت ما تقدر تعزله؟ افترض في العالم بس هذا يريد يوقع، افترض ممكن لو ممكن هو قديم زمان حادث قديم معنى زمانه خاص عدم ذاتي ذاتي بحث عدم زماني. أريد أقول الحدوث والقدم الزمان يقف يأتي في الحركة العمومية لو في الحركة الخصوصية يأتي خصوصية يأتي، ولكن بشرط ماذا؟ تجرد لأنه لا تنسبه إلى آخر فهم قديم زماني. قلت في سيدنا قد تقدم في مباحث القوة والفعل أن لكل حركة شخصية زمانا شخصيا يخصها ويقدرها خاصا به وهو مقدار الحركة الجوهرية. افتحوا قوس هاي الجملة هذه أن هذا أن الثانية ما لا تتيجي بعد ثلاث أربع أسطر هذه كلها جملة معترضة هذه من الآن فمنه افتحوا قوس هذا الزمان الذي قلناه زمانا شخصيا على قسمين فمنه الزمان العمومي هذا مو الزمان الاجتماعي اللي نقوله ها احنا فيما سبق قلنا فالزمان عمومي عندنا وهو مقدار الحركة الشمس القمر لا مو مرادنا من الزمان العمومي هذا المعنى مرادنا من الزمان العمومي يعني المادة واحدة فلها حركة واحدة فمنه الزمان العمومي الذي يعرض الحركة العمومية الجوهرية التي تتحرك بها مادة العالم المادي في صورها وقلنا مرارا قل مولانا أخر هذه أنت تقول مادة في صورها صور متعددة إذن حركات ماذا متعددة نقول هذا بفرض العقل صور متعددة وإلا في الواقع صورة واحدة غطت كل عالم الإمكان أنت جئت وقسمتها ماذا إلى صور ومثاله واضح جنابك عندما يبدأ الإنسان بالنطفة إلى أن يكون زيد بعد 70 سنة وما يمر عليه من أحوال وتطورات من الإيمان والكف والفسق والعدالة والعلم والجهل وإلى غير ذلك هذه أنت العقل ماذا يقول كان جمادا ثم صار نباتا ثم طبعا ناميا مو نبات ثم صار ناميا ثم صار حيوانا ثم صار إنسانا وهذا الإنسان مراتبه ما شاء الله قلت كم صورة تسوي أنت العقل يفرض صور متعددة ولكن في الواقع هي شنو صورة واحدة بدأت من هذه النقطة وانتهت إلى عالم التجارب عالم المادة بهالشكل هل تقول لي يعني أنا هذا وهذه صورة يعني صورة واحدة نعم ولكنه العقل فلهذا الآن أكو نظرية تقول مو نظرية الخلق محال لماذا يقول إن كل شيء متصل بعضه ببعض ماكو انفكاك بين الأشياء هذا نشير إلى ذيك الحركة العمومية مو الحركة العمومية الاجتماعية يعني أنت تفرض القمر أو الشمس له حركة فتنسب إليه حركة الإنسان قال التي تتحرك بها مادة العالم المادي في صورها بارزة فمنه الزمان العمومي ومنه الأزمنة المتفرقة التي تعرض الحركات المتفرقة العرضية كالعين والمتى وإلى آخره وتقدرها. طب سيدنا طب عرفنا عندنا زمان عمومي وعندنا زمان خصوصي، في النتيجة شنو؟ قال وأن لكل حركة شخصية، هذا أولا، وأن هذه عطف على أن السابقة، وأن الزمان الذي يقدر به مو بها، وأن الزمان الذي يقدر به العامة حوادث العالم هو زمان الحركة اليومية الذي يراد بتطبيق الحوادث على زمان الحركة اليومية الحصول على ماذا؟ الحصول على نسب بعضها إلى بعض بالتقدم والتأخر والطول والقصر ونحو ذلك. إذا تذكرت هاتين المقدمتين تعلم أن ما ذكرناه من معنى الحدوث والقدم الزمانيين يجري أين؟ مو في الزمان العام، بل يجري في كل زمان كيفما كان عاما أو خاصا، فلا تغفل. ملي؟ أحسنتم. هو هذا الذي يقوله، يقول بأنه لا تتصور إحنا هذا قلنا في الزمان العام بعد لا يأتي في هذا، لا في هذا بإيه؟ لو جردته بعد خاص وعامك ويأتي فيه أيضا. هو هذا الذي يقوله، يعني أنت ذهنك فقط يريد أنه لا تغفل، فلهذا يقول لا تغفل، يريد أن يقول ترى هذا الحكم الذي ذكرناه مو ذكرنا لذلك الزمان العمومي فقط، هذا موجود لماذا؟ للزمان الخصوصي أيضا. واحد. أنت أحسنت، مطلق ما أنت تقوله له زمان، مطلق ما تقول له زمان، هذا الحكم ماذا يأتي فيه. الفصل السادس في الحدوث، سيدنا تتبسمون شاركونا في الابتسام أو نشارككم فيها. الفصل السادس في الحدوث والقدم الذاتيين، لا تبخلوا علينا أسئلة، قلت في النقطة احنا نقوله خلنا نسمع ونضحك كلها. منو الشيخ يقول؟ يقول مولانا أين أنت هذه السنة؟ أنت أجيت صار لك أسبوعين فقط، سعد الله الإخوة مولانا تحملونا لسنتين ولا بد أن يتحملونا لسنة أخرى إن شاء الله تعالى. الفصل السادس في الحدود، بس إحنا أنا إلى الآن هو مسرور أنه إلى الآن هذا العدد باقي وياي، وإلا كنت أتوقع مثلا في آخر درس النهاية فثلاث أربع طلاب أتوقع مو أكثر من هذا. في الحدود والقدم الذاتيين، قبل الدخول في هذا المبحث بودي أن أشير إلى مقدمة، أنه أساسا هذه أصل القدم والحدوث الذاتي من أين نشأ في الفكر الفلسفي؟ لماذا نشأ هذا الفكر؟ وهو أن الحكماء بدأوا يفكرون بنحو آخر، بنوع آخر من القدم والحدوث، وهذا يرجعنا إلى الفلسفة اليونانية. فلاسفة اليونان ومنهم أرسطو، بل وعلى رأسهم أرسطو، هؤلاء عندما جاءوا إلى هذا العالم قالوا أن هذا العالم مادي قديم، وكان مرادهم من القديم أنه لا تصل إلى نقطة لا توجد قبلها نقطة، ما تصل إلى هكذا نقطة تقول نحن وصلنا إلى هنا وقبله لا يوجد شيء، لا تصل إلى مثل هذا النقطة. أنت أينما تتقدم في الزمان في النتيجة يوجد قبله زمان، أينما تقدم. ما أدري من هاي الأبحاث الطبيعية، هذا مولانا 360 مليون سنة قبل، مولانا مليار و 200 مليون سنة، مليار و 200 مليون سنة قبل، قبل هاي المليار و 200 مليار و 200 مليون شنو؟ أينما تذهب بلي ما أنا، وهذا الذي أوقعهم في مشكلة. حتى أبين هذه النقطة، هذا وضع أمر يعني قبله زمان أيضا موجود، وهي ما يمكن أن تضع أمر وليس قبله زمان. يعني أنت هذه عالم المادة، لو فرضناه كرة، لو فرضناه هذا عالم المادة، افترض أنا أريد أصل إلى آخره، هذا بعد آخره شنو أكو؟ يقولون لك لا تصل إلى آخره. أينما تتقدم في العمق أنت في النتيجة تجد قبله شق. ومن هنا آملت الفلسفة اليونانية بقدم العالم. التفتوا جيدا، مو بأزلية العالم، ها، بقدم العالم. شنو قدم العالم؟ بالأمس بينا قلنا يعني أنه لا تصل إلى قد مكان تكون قبله لا يوجد شيء، أينما تتقدم يوجد قبله شيء. ومن جهة أخرى آمنوا بأن الله موجود. من هالجهة قالوا بقدم العالم، ومن جهة أخرى آمنوا بأن الله أوجد هذا العالم. الفكر الغربي عندما جاء ودرس الفلسفة اليونانية صار بين اتجاهين. الاتجاه الأول قال أن الفلسفة الأرسطية كانت تؤمن بمبدئين للعالم، بواجبين للعالم، واجب هو فاعل وواجب هو قابل، لأنهم كانوا يرون تصريح من أرسطو بأن العالم ماذا؟ عالم المادة قديم ولكن قابل، والفاعل من؟ هو الله. فنسبوا إليه أنه يقول بمبدأين، هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني نسب إلى أرسطو أنه ملحد وليس بموحد. لماذا؟ قالوا لأن الذي يقول بقدم العالم يعني معناه أزلية العالم المادي، والأزلي لا معنى لأن يكون له موجد. ومن هنا قالوا أن أرسطو ملحد في صورة الموحد، مو موحد أرسطو، موجودة في كلماتهم. نفس هذا الاتجاه وهذا الفكر الآن يعيش في العالم الغربي. العالم الغربي الآن يعيش هذا المطلب، وهو أنه لو ثبت أن عالم المادة أزلي، بتعبيرهم قديم مو أزلي، إحنا نقدر أزلي قديم، فلا معنى لوجود خالق له، فلا معنى لوجود الله. ومن هنا تجد أنهم ماذا؟ الماديون ماذا يقولون؟ تقول من خلق المادة؟ يقول المادة قديمة ما تحتاج إلى خالق، لأن الفكر الذي بنوا عليه، الأصل الذي بنوا عليه، هو أنه ما ثبت قدمه الزماني فلا يحتاج إلى خالق. هذا اللي يحكم الغرب إلى الآن. فلهذا تجد جملة منهم الحدوا في وجوده ولم يؤمنوا، قالوا لأنه العلم ماذا يقول؟ هذا العالم له حدوث زماني أو ليس له، أو هو قديم بالزمان، قديم لا تصل إلى نقطة تقول من هنا بدأ. فإذا ثبت قدمه فلا يحتاج إلى موجد وإلى خالق. وهذا هو الفكر الكلامي الموجود عند المسلمين أيضا. ومن هنا انصب كل همهم لإثبات ماذا؟ حدوث الزمان، لأنهم وجدوا بالقدم الزماني لا بد أن ننكر وجود الله، وحيث أننا معتقدين بوجود الله إذا نجي نأول وين؟ نأول هذا الطرف مو ذاك الطرف. فالغرب اتجه الاتجاه المعاكس، يعني بعد أن قال بقدم عالم المادة أنكر وجود الله. المسلمون باعتبار وجود القرآن في أوساطهم يثبت وجود الله سبحانه وتعالى، إذن هم توجهوا إلى هذا الاتجاه الآخر، قالوا نجي نثبت حدوث الزمان للعالم حتى نثبت وجود الله. تشوفون الأصل منين تأتي؟ من هنا يتضح لك أن الفكر الكلامي ليس فكر عقلي وإنما فكر نقلي. يجب عنده هذا أصل يجي حفظه، شوف ما كان هذا، حتى فليتفرف فيما يتفرف. يعني انطلاقة نقلية مو انطلاقة عقلية. وهذا بخلاف الفكر الفلسفي. الفكر الفلسفي انطلاقته ماذا؟ انطلاقة عقلية، يقول ظواهر، يقول أول ظواهر مو مهم عندي أنا. إذا منشأ وجود هذه الفكرة عند المتكلمين من المسلمين أن العالم حادث الزمان، لأنه أنا ما وجد فد رواية أو آية تصرح بالحدوث الزماني للعالم. بس الإخوة إذا وجدوا جيد، حدوث أكو ولكن حدوث زماني ماكو. المتكلمون من المسلمين لماذا اضطروا إلى تفسير الحدوث إن دل عليه الدليل مثلا أبنقلي، لماذا اضطروا إلى تفسيره بالحدوث الزماني؟ وجه اضطرارهم هذا التنافي الذي وجدوه بين إثبات القدم الزماني للعالم وبين إثبات خالق له، وجدوا تنافي بين هذين الأمرين، فكانوا بين أمرين لا ثالث لهما. إما أن ينكروا وجود الله كما فعل الغرب المادي في فكره، وإما أن ينكروا الحدوث القدم الزماني للعالم، فوجدوا أن الثاني أسهل ولا ينافي مبانيهم فالتزموا. الحكماء قدس الله أسرارهم، حكماء وجدوا بأنه لا تنافي بين الأمرين، وهذا هو الفكر الحكمي، الفكر الفلسفي هو هذا. وجدوا بأن هذا الأصل الذي بنى عليه هؤلاء فكرهم أن هناك تناف بين خالق لهذا العالم وقدم زماني لهذا العالم، لا تنافي بينهما، يمكن الالتزام بكلا الأصلين بكلا المطلبين، هم نؤمن بوجود الخالق لهذا العالم وهم نؤمن أن هذا العالم لا بداية زمانية له ولا محذور في ذلك. من أي طريق دخلوا؟ التفتوا جيدا، شوفوا هذه الأبحاث الفلسفية لو تربط، لأنه أنا الآن تجدون بأنه خارج الكتاب دي أتكلم، ولو كنا نريد، أنا كان في اعتقادي أن النهاية هكذا ندرسها، ولكنه ما وجدت له عمل أدى استعداد لأنه يبقى ويانا 5 سنوات، لأن النهاية بهالشكل لو تدرس يبدلها مدة طويلة. فلهذا احنا هالشيء، هؤلاء الفلاسفة وجدوا أنه لكي نحل هذا التنافي ندخل من أصل المطلب لا من الفروع. ما هو؟ وهو أنهم طرحوا هذا السؤال، وهذا من الفكر من الأفكار من الأسئلة الدقيقة التي طرحت في الفلسفة الإسلامية، أنه ما هو منشأ الاحتياج إلى العلة؟ أنت تحلوا هذه المسألة يتضح لكم الجواب. متكلمين ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون الحدوث الزماني على مبانيهم. حكماء إجوا أشكلوا على هذه المباني، ماذا أثبتوا؟ قالوا أن منشأ الحاجة ليس هو الحدوث، وإنما منشأ الحاجة أين؟ هو الإمكان. وهذا ما تحققنا ما أثبتناه مفصلا في الأبحاث السابقة، أن ملاك احتياج المعلول إلى علة ليس هو حدوثه الزماني كما يقول المتكلم، وإنما هو إمكانه. فإذا صار ملاك الاحتياج هو الإمكان، الإمكان يلازم الموجود القديم كما يلازم الحادث. ما الفرق بينهم؟ لا فرق. إذن سواء كان حادثا زماني أو كان قديم زماني، ممكن أو واجب؟ أجبني. إن كان ممكن فلا فرق أن يكون حادث أو أن يكون قديم، فإذا قدمه يؤثر على إمكانه أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. والممكن محتاج إلى الواجب أو غير محتاج؟ محتاج. إذا انسجم الحدوث القدم الزماني للعالم مع احتياجه إلى واجب الوجود. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.